السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي قبل الصلاة عند باب محظورات الإحرام، قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. وقدمنا مقدمة على هذا وقلنا بأن المحظورات القاعدة فيها أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية، وفرقنا بين من فعل ذلك لعذر وبين من فعل ذلك متعمدا وبين من فعل ذلك ناسيا. وكرر وأقول: من فعله متعمدا أو استغفر، من فعله لعذر فإنه يسقط في حقه الإثم لكن عليه فدية. والدليل، أصل الدليل، حديث كعب بن عجرة أنه آذاه هوام الرأس فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لكن ليس عليه إثم. أن المتعمد، الفرق بينه وبين المعذور أن المتعمد عليه إثم ونفس الوقت عليه فدية، لكن الفدية لا تطهر كما طهرت، يعني لا تجبر نقصه كما أجبرت نقص إيش؟ نقص المعذور، إلا إذا تاب وأبدى توبة. الناس قلنا خلاف العلماء، هل الناس تسقط في حقه الفدية أم لا؟ قلنا الأقرب بسقوط الفدية عن الناس، وقلنا بأن هذه رواية عند الشافعية والحنابلة، رواية عندهم، وعندهم رواية أخرى، فرقوا بين الإتلاف وفرقوا بين الإتلاف والترفع. ثم ذكرنا كذلك المواقيت وبين الخلاف في الميقات. ومسألة قد تعرض، ربما لا أذكر هل ذكرتها أم لا، لكن أقولها أتداركها الآن بعد أن بين المواقيت. قلنا بأن بعض الدول أو بعض الناس أحيانا لا يمر على ميقات، والعلماء رحمه الله تعالى قالوا: الذي لا يمر على ميقات يجتهد ويحرم محاذاة للميقات الذي سيحاذي. فمثلا يأتي من دولة معينة سيحاذي في هذه البقعة، سيحاذي مثلا الجحفة، نقول أحرم من هذه البقعة، اعتبر بالمحاذاة. هذا ما قاله العلماء في من لم يجد أو ليس في طريقه ميقات، سواء كان عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق البر، يحاذي الميقات بقدر المستطاع ويجتهد في مثل هذا. أما من كان في حقه ميقات قلنا لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بعد أن يحرم، فإن جاوزه قد ارتكب أو ترك واجبا فعليه دم على ما فصلنا في خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. نقرأ في الحديث، تفضل، نعيد الحديث قراءته. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. نعم، قال: ولا تلبس القفازين. نعم، حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، هو حديث في الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس. هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا المحظور الأول، ألا وهو لبس المخيط. لبس المخيط، فمن محظورات الإحرام لبس المخيط، والمراد بالمخيط ليس ما كان عليه خيوط كما يظن البعض، وإنما المراد بالمخيط هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القمص والسراويل، أي ما قدر على قدر العضو، ما قدر على قدر العضو، مثل السراويل على قدر العضو، مثل القميص على قدر العضو، مثل القمص في عرفنا، القميص في عرفنا كذلك قدر على إيش؟ على العضو. وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس كذلك عبارة عن ثوب واسع رأسه يغطى به، ثوب واسع. فهذا كذلك مما قدر على حسب العضو، فصل على قدر العضو. هذا المراد بالمخيط، هذا هو المراد بالمخيط، هو ما كما قلت فصل على قدر العضو، وليس المراد به ما هو عبارة عن الخيط. ولذلك كما قيل بأنه لا يعرف هذا المصطلح إلا ما كان من قبل إبراهيم النخعي، أنه هو الذي اصطلح هذا المصطلح إبراهيم النخعي من الفقهاء، وإلا فكان الفقهاء قبل ذلك أن يقولون يعبرون لبس المخيط، أو استغفر الله، كانوا يعبرون به اللي هو القمص أو ما فصل على قدر العضو. لكنه إبراهيم النخعي ومن تبع من العلماء قالوا لبس المخيط، والمراد بالمخيط هنا أي ما فصل على قدر هذا العضو. وهذا معلوم يدخل فيه عدة أشياء، مثل السراويل كما قلنا، مثل القميص، مثل على ما يقال الكندورة، مثل ما يقال الجلابية، مثل ما يقال الفانيلة، مثل ما يقال هذه الأشياء اللي هي في عرفنا اليوم. فما فصل على قدر العضو هذا كان إيش؟ هو لبس المخيط، والذي هو من لبسه عليه فدية، سواء كان لعذر كمن لبسه مثلا كما قلت أصابه مثلا التهاب في فخذه كثرة المشي. فبعض الناس يلبس اللباس حتى لا يتأثر في هذا، ابتداء لا يحق له ذلك، لأن هذا كما قلت الكل مبتلى به، الكل مبتلى، عليه أن يجد طرق أخرى، في طرق بديلة. لماذا أنت ارتكبت من لماذا لبست المخيط مباشرة؟ لا، توجد طرق بديلة. لكن هذا الإنسان الطبيب هو الذي نصحه لعذر معين، مثلا قال له: لا، عليك أن تلبس، ما يكفيك لا الزيت، ولا يكفيك لا مثلا الدواء المعين، ولا الفازلين على ما يقال، لا يكفيك شيء من هذا، ولا المرهم، عليك أن تلبس المخيط. فإذا لبس ارتكبه لعذر، وعليه إيش؟ وعليه فدية، كما هو حال كعب بن عجرة. من المسائل المهمة طبعا هذا بالاتفاق أنه خاص بمن؟ خاص بالرجل، بالاتفاق أنه خاص. أما المرأة تلبس ما تشاء، والرجل من السنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، أنه خرج انطلق من المدينة بعدما تجرد ولبس الرداء والإزار، ولبس الرداء والإزار. فهذه هي السنة، لبس الرداء والإزار. لكن من المسائل التي نريد أن نبينها، وهي من الأمور التي كثر فيها النزاع، مسألة مذكورة في كتب الفقهاء الأولين لكن اليوم حققت أكثر في واقعنا، ألا وهي وضع الدبابيس على الرداء. مثلا اليوم إنسان يريد أن يثبت الرداء هذا، فإيش يضع؟ مثلا الدبوس حول العنق، أكثر من دبوس مثلا، حتى لا يتأذى، كل دقيقة يقع منه هذا الرداء ثم يذهب ويصعده ويصلحه، فيضع، تجده يضع الدبابيس هذا. فالكلام فيها لو رجعت إلى كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى تجد أن الجمهور نصوا على عدم جوازها، الجمهور في كتبهم نصوا على عدم جواز العقد، على عدم جواز وضع الأزرة. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا وضع الإنسان هذا الدبوس أو هذا الأزر سيصير في حكم إيش؟ المخيط، سيكون قد فصل على قدر العضو، سيلصق عليه. والأصل أن الرداء لا يكون ملاصقا ولا يكون كما قلت مخيطا. هذا الذي لو نظرت إلى كتب الفقهاء رحمه الله نصوا على هذا، فالحنابلة نصوا على هذا كما في كشف القناع، الشافعية نصوا على هذا كما في روضة الطالبين، وكذلك نص غير واحد كذلك في كنز الدقائق بالنسبة للأحناف. ومذهب الجمهور أنهم في أصولهم أنهم منعوا هذا، في أصولهم أنهم منعوا هذا. لكن في الحقيقة هل منعوا ذلك من أجل الدبوس واحد؟ تجد أن التفصيل في كتبهم ربما يعني نادر التفصيل كما هو حال اليوم الناس في واقعنا. ولذلك أعدل الأقوال والله تعالى أعلم أن يقال: فرق بين من وضع واحد وبين من أكثر من وضع هذه الأزر والدبابيس، فرق بين من وضع واحد وبين من، لأن الواحد نعم وإن كان هو رتبه لكنه حتى الآن هو لم يفصل، لأن الواحد لا يكفي. وهذا الذي أشار إليه بعض المعاصرين كما أشار إلى هذا ابن عثيمين، أنه فرق بين الواحد وفرق بين أكثر من واحد، بحيث أنه يكون الإنسان كما قلت فعلا قد فصل على قدر المخيط. عموما لو لبس واحد إن شاء الله ليس عليه شيء، وإن كان الأفضل الابتعاد، وإن كان الأفضل الابتعاد سواء كان في عمرة أو سواء كان في حج، الأفضل هو الابتعاد فقط خروجا من الخلاف. لكن لو فعل صراحة يعني لا ينكر عليه، لأن هذا الإنسان لما لبس الرداء تجرد عن المخيط الذي هو المخيط الذي يفهم أنه مخيط. لما نحن اليوم نقول لا يجوز للإنسان أن يلبس المخيط، مباشرة الذهن يتبادر إلى المخيط المعروف، لا يتبادر إلى هذا دبوس، ولا يتبادر إلى أزر، صح أم لا؟ لا يتبادر إلى هذا. فالأصل أن يحمل الكلام على الغالب. فلذلك أنا أقول أو أستغفر الله أقول أرجح في مثل هذا أننا لا نستطيع أن نلزم بفدية، لكن الابتعاد أولى، الابتعاد أولى، لأن إنسان تجرد عن المخيط ولبس الرداء والإزار. ثم لماذا لبس هذا الإنسان، لماذا لبس هذا الوضع، لماذا وضع هذا؟ حتى كما قلت لا ينشغل بمثل هذا الرداء، وكذلك وقت الزحام، لأن كثير من الناس وقت الزحام إداره وين؟ أو الرداء يكون أسفل القدم، لأن الكل يسحبك، هذا يجرك وهذا يجرك، لكن لو وضع سيحمي نفسه من أمور هي في الحقيقة ستشغله كثيرا. لكن الأولى أن الإنسان كما قلت يبتعد عن مثل هذا الأمر، ولو كان لابد يضع واحدا ولا بأس بهذا، فقط من باب أن الحاجة تقدر بقدرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الحصى في الصلاة قال إن كان لابد فواحدة، الحاجة تقدر بقدرها. إن كان لابد فعلا شغلت وما استطعت لباس هذا الرداء، نعم مرة واحدة كافية، لكن أن يؤزر الإنسان ويضع الأزرار ويضع هذا الدبوس وغير ذلك، فصار بلا شك صار في حكم إيش؟ في حكم المخيط، وهذا واضح. لكن إن فعل مرة إن شاء الله بأس، والأفضل هو الابتعاد يعني خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. فإذا بالنسبة لبس المخيط كذلك، وقد اختلف العلماء كذلك المعاصرون كثيرا في موضوع يعني أعرف شو يسمى في طبيا مثل اللف هذا، باندج أو اسمه الضمادات، نعم الباندج أو عرفته باندج، هذا شو هذا، هذا منه ولا من وادي هذه، عموما مثل اللف يعني يوضع إنسان أصابه مثل يعني التفت مثلا يده أو العظم وغير ذلك، فوضعوا له مش ليس الجبيرة لا مثل اللف، لفوا على يده، هل هذا يدخل ضمن المخيط أم لا؟ نفس الشيء، وبعض كثير من العلماء اعتبر هذا من المخيط، قال لأنه فصل على قدر العضو، إنسان أصابه مثلا ألم في يده وجاء الطبيب ولف على هذا اليد، وضع اللفاف هذا، وضع عليه لصقة، ألصقه كذا من باب إيش؟ من باب الألم، فهل هذا يدخل؟ قالوا نعم يدخل، أكثر العلماء قالوا بأن هذا يدخل. لو طبقت القاعدة لو حملت على الغالب ما يدخل، لو حملت على موضوع اللفظ يدخل. ولذلك هنا الإشكال، لذلك الأقرب لو أنت نظرت إلى الأقرب، الأقرب لا نلزمه بفدية صراحة، لكن كثير من مشايخنا اليوم يرى أن هذا فيه، يرى أن هذا من قبل المخيط لفظا. ليش؟ قال لأن المخيط ما هو معناه؟ قدر على أو فصل على قدر العضو، لو نظرت إلى هذا، هذا لف على العضو فصار ملاصقا ومقدرا على العضو هذا، لكن لو أنت طبقته يحمل على الغالب ولا يحمل على النادر، هل هذا نادر ولا غالب؟ تجد أنه ليس بغالب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس القمص، أين القميص وأين هذا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا السراويلات، أين السراويلات؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأمر الغالب، والدليل أنه قال قمص وسراويلات، نص على السراويلات، لأنه لو قال قمص لدخل معه إيش؟ السراويل. فتنصيص النبي على السراويل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الأشياء الغالبة، لكن مثل هذا شيء نادر، مثل الدبوس شيء نادر، فلذلك الأقرب أن لا ليس عليه فدية، لكن كثير من العلماء نص على هذا، نظروا إلى اللفظ، والأقرب والله تعالى أعلم. وكان يعني شيخنا حفظه الله كان يرجح هذا، كان يرجح أن عليه فدية، كان يرجح أن عليه فدية، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر كما قلت الأمر مشكل صراحة من ناحية النظر إلى العلة، من ناحية النظر إلى الترجيح الأمر فيه إشكال، لكن أن نلزم الناس بفدية صراحة هذا يعني أتوقف فيه والله تعالى أعلم، والأقرب أنه ليس عليه شيء، لكن الأفضل ابتعاد إذا كان دون عذر، أما إذا كان لعذر الأمر فيه سهولة، ولو لم يظهر فدية ويخرج فدية إن شاء الله ليس عليه شيء، لأن كما قلت هذا ليس من الغالب والله تعالى أعلم. طيب، طبعا هذا الأمر لا تدخل ضمنه كما قال العلماء الأكثر العلماء المعاصرين، لا تدخل ضمنه الساعة ولا الخاتم، لا يدخل ضمن هذا، لا يدخل ضمن هذا، كما نص على ذلك الألباني في كتبه، كما نص على ذلك اللجنة الدائمة وكذلك ابن عثيمين وغيرهم. الصحيح أن الساعة والخاتم والنظارة لا يدخل ضمن هذا الأمر. قال ولا العمائم. العمائم نقول هي أصل على عدم جواز تغطية الرأس، فهذا المحظور الثاني، تغطية الرأس بملاصق هو المحظور الثاني عند أهل العلم، بملاصق خرج المستقل مثل الشمسية اللي هي مظلة، مثلا سقف السيارة خلاف لما يظن البعض، تجد البعض ايش يفعل؟ يفتح السقف من فوق بحجة أنه يغطي الرأس، وهذا طبعا الحمد لله أن أهل السنة براء من هذا، فما تدخل طبعا سقف السيارة سقف الخيمة، هذا كل ما يدخل، المراد ملاصق، ولذلك نبه الفقهاء تغطية الرأس بملاصق. النبي قال عمامة، وقال إيش؟ وقال كذلك العمامة كما قال، وكذلك تدخل ضمنه إيش؟ الطاقية، ويدخل ضمنه كذلك اللحاف، أن الإنسان يضع هذا اللحاف والغطاء على رأسه وهو نائم، يدخل ضمن هذا لأنه غطى رأسه. أما ما هو مستقل كان وضع مثلا جريدة على وهو مستقل فوق رأسه، كان وضع مثلا شمسية، كان وضع مثلا مظلة، هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما وضع له ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يضر ولا يؤثر. فإذا الرأس لا تجوز تغطية الرأس. أين الدليل؟ قال ولا العمائم. والدليل كذلك الذي وقصته ناقته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ولا تخمروا رأسه، قال ولا تخمروا رأسه، يعني لا يعني إيش؟ تغطوا الرأس، غير أنه أو قال ولا تغطوا، نعم قال ولا تغطوا ولا تخل ولا تخمروا رأسه، فهذا فيه دليل على عدم جواز تغطية الرأس بملاصق، واضح؟ هذا بالنسبة للعمائم. قال ولا الخفاف. طبعا أدخل الجمهور ضمن العمائم عصابة الرأس، نفس الشيء أدخلوا ضمنه عصابة الرأس إذا وضعت على الرأس، فقالوا إذا وضعت العصابة على الرأس اشترك فيها أمران عندهم، بعضهم قال بأن هذا يدخل ضمن المخيط، وبعضهم قال ضمن تغطية الرأس، أدخلوا ضمن تغطية الرأس، قالوا لأن هذا سيكون في حكم العمامة، وهذا الأمر فيه وضوح، هذا أوضح من المسألة السابقة، لأن العصابة ستكون لفها كإيش؟ كالعمامة. وإن كنت ستطبق عليها القاعدة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الأغلب أم قصد النادر؟ لكن الأفضل أن الإنسان يبتعد عن مثل هذا الأمر، ولو وضع العصابة أو جرح في رأسه ووضعت العصابة الأولى له لو أنه قدم الفدية خروج من الخلاف في هذا الأمر. قال ولا الخفاف. ولا الخفاف كذلك الخفاف، لأنها الخفاف هذه مما كذلك قدر على حسب العضو الخفاف، وهذا فيه دليل على عدم جواز لبس الخفاف للرجل، وكذلك يندرج تحته القفاز للرجل، فالقفاز كذلك يدخل لأنه إيش؟ لأنه قدر على كما قلت على هذا العضو، فكذلك الخفاف منعها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين العلماء على أنها من محظورات الإحرام، وكذلك بينوا على ما هو يشابه الخف، كذلك أدخلوا ضمنه اللفاف، هذا أدخلوه ضمن هذا الأمر كما قلت، أدخلوه ضمن هذا الأمر، قالوا لأنه فيه مشابهة للخف، وكذلك يدخل ضمنه الجورب، الجورب يدخل ضمن هذا الأمر. وفهمنا من هذا أن الحاج يلبس النعال، المحرم يلبس النعال، إلا أن بعض العلماء اليوم، وهي مسألة دقيقة فعلا وكذلك أنبهها حتى يبعد الإنسان عنها، ألا وهي النعال الذي هو يشبه الخف، بمعنى اليوم يوجد بعض النعال عليه السير من الخلف، وبحيث أنه يربط على الكعب فوق الكعبين، واضح؟ فهذا بعض العلماء كذلك قال هذا مما لا يجوز، قال هذا مما لا يجوز، لأنه في الحقيقة أشبه الخف في تفصيله. لأنه لو لاحظت بأنه نعم هو نعال، اسم نعال، لكنك طريقته أغلق على إيش؟ أغلق على القدم من جميع النواحي، أغلق على الرجل من جميع النواحي. وقالوا هذا فيه دليل، خاصة أنه قد غطى الكعبين. ولو لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز الخف إيش قال؟ فليقطعه أسفل الكعبين. إذن دليل على ماذا؟ دليل على أن العبرة بالأسفل. فلما يأتي النعال ويكون فيه تغطية للكعبين وما فوق، قالوا الدليل على أنه شابه الخف وما شابه النعال، فألزموه بالفدية. ولذلك الأحوط يا أخي خليك بالزنوبة هذه أفضل لك، تخرج نفسك من الإشكالات، أو تلبس النعال لكن تبعد عن التغطية، لأن خروجا من الخلاف. وإن كانت مسألة قطع أسفل الكعبين سنأتي إليها أنها مسألة خلافية، لكن الإنسان كما قلت لو نظر إلى هذا الدليل تجد أن الكعب له دور. فإذا غطى الكعب إذن كأنه شابه الخف أقرب من مشابهة النعال، وإن كان لفظا نعالا، لكن اللفظ أحيانا ما يكفي، لابد أن ننظر إلى مراعاة المعنى، فمراعاة المعنى تقدم على مراعاة اللفظ، وهذه قاعدة أصولية أن مراعاة المعنى يقدم على مراعاة اللفظ. نعم اللفظ هو نعال، لا نختلف أنه نعال، لكن لو نظرت إلى معناه وإلى طريقته تجد أنه صار قريبا من تغطية كل الرجل، فهذا أقرب إلى أنه يقاس على الشبه اللي هو فيه أكثر شباهة، ألا وهو الخف. وهذا خروجا فقط كما قلت، خروجا من الخلاف، إنسان يبعد نفسه عن مثل هذا. وقد أفتى جمع من العلماء على هذا، وأنه هذا يدخل قريبا من الخف وعليه فدية. أرجع وأقول عند الفتوى يصعب أن نقول فدية، لكن نقول فتوى إيش الأفضل؟ الابتعاد، لأن كما قلت إلزام الناس بالفدية يحتاج إلى دليل واضح، وهذه المسائل مما هي مسائل فيها إشكال في الحقيقة في بحثها، لذلك نقول الأولى أن يبتعد عنها المحرم. قال إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من كعبين، سيأتي في الحديث الثاني. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. دخلنا في الطيب من المحظورات، كذلك الطيب، العطور، الطيب كذلك من محظورات الإحرام. لا يجوز للإنسان أن يتطيب وهو محرم، فإن تطيب وهو محرم إن كان متعمدا لا ناسيا وجاهلا كما مضى، فعليه هنا عليه فدية التي بيناها، سواء كان الطيب في البدن أو الطيب على الثياب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس من الثياب، فالثياب لا تطيب. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا بين ما كان قبل الإحرام وبين ما كان بعد الإحرام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب قبل الإحرام، وهذا من المستحبات عند العلماء، يستحب الإنسان أن يتطيب قبل الإحرام، فلو أن هذا الطيب استدام بعد الإحرام ليس عليه شيء عند الجمهور. والدليل ما قالته عائشة أنها رأت الطيب على إيش؟ مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الطيب لو استدام ليس عليه شيء، لأن تعرف أنت مع العرق قد ينزل الطيب، ليس عليه شيء. فرقنا بين الابتداء وبين الاستدامة. أما من ابتدأ الإحرام أحرم وتطيب، بلا شك أن هذا عندهم من محظورات الإحرام، لكن لو نزل هذا الطيب مع العرق ومع المشي ليس عليه شيء. وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. إلا أن الأولى، وبعض العلماء قاس هذا كذلك حتى على الثوب، قالوا من طيب ثوبه قبل الإحرام ففاحت الرائحة وظهرت الرائحة بعد إحرامه ليس عليه شيء، تفريقا بين الأصل وبين الاستدامة. لكن في الطيب أو في الثوب قد يكون الأمر فيه نظر، لأن أولا هناك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تطيب، حديث عائشة كنت أطيبه لحله قبل أو لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، هنا نصت عائشة. لكن الثوب تجد النبي صلى الله عليه وسلم نسقه ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فالثوب الأولى أن الإنسان لا يلبس ثوبا مطيبا سواء كان ابتداء أو استدامة، هذا هو الأولى. وهذا كذلك مذهب الحنابل أنهم قالوا لا يلبس الثوب الذي فيه الطيب. فمثلا إنسان يأتي ويضع البخور مثلا ويضع الطيب على هذا الثوب ويريد أن يلبسه غدا سيسافر العمرة يريد أن يلبسه، لا، الأولى أن لا يفعل ذلك. هناك جاء الدليل وهنا لم يأتي الدليل، هذا هو الأولى. لكن قال بذلك بعض العلماء لحديث عائشة لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الابتداء وبين الاستدامة، لكن الأقرب هنا والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن يبتعد عن هذا. المسلم قال لا يلبس ثوبا. وأنت لو تلاحظ أن الناس تحتاج إلى تطيب البدن أكثر من الثوب، ولذلك رخص لهم ابتداء بخلاف الثوب، لأن اليوم أنت تحتاج إلى تطيب البدن فرخص لهم ذلك النبي ابتداء، لكن أن تفعل البدن مع الثوب ربما هنا توسعت في هذا الأمر. فالأولى كما قلت الابتعاد، أنه هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فالثوب إذا كان فيه العطر الأولى أن يغيره أو أن تزول الرائحة أو أن ينتظر إلى أن تزول هذه الرائحة. وطبعا الطيب بيّن العلماء رحمهم الله تعالى كل شيء مطيب فإنه ممنوع عنه الإنسان. فنأتي للدهن، فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين دهن الجسد أن يدهن الإنسان جسده وبين أن يدهن الشعر، فقال العلماء يجوز أن يدهن المحرم البدن بشرط أن لا يكون الدهن إيش؟ مطيبا، أن لا يكون الدهن مطيبا. فمثلا زيت الزيتون، هل هو طيب؟ فإذا في البدن. ولذلك قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم أن الدهن على الجسد لا بأس به، الدهن على الجسد لا بأس به. فإذا هذا ينفعنا في ماذا؟ ينفعنا فيما يستعمله المحرم حال إحرامه لعلاج الالتهاب الحاصل مع المشي، مثل الدهن الزيت زيتون مثلا، أو حتى الفازلين مثلا، أو حتى المرهم، كل هذا مما هو مرخص فيه إجماعا كما ذكر ذلك ابن المنذر. أما إن كان طيب فيدخل ضمن إيش؟ الطيب. أما الشعر فذهب جمهور العلماء على أن الدهن على الشعر لا يجوز سواء كان طيبا أو غير طيب. قالوا لأنك لو نظرت أن الحاج الأصل فيه أنه أشعث أغبر، فلما يضع الدهن هذا من باب الترفه، وذاك الجمهور من أهل العلم قالوا الدهن لا يضعه على الرأس حتى ولو كان غير طيب، مثلا زيت زيتون غير مطيب إنسان وضعه على رأسه، الجمهور قالوا لا يحق له ذلك، قالوا ارتكب محظورا من موضوع الإحرام. وابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن هذا ليس من المحظورات لكن الأولى تركه، وهذا هو الصحيح أن هذا ليس من المحظورات، لأن هذا ليس بطيب، لابد أن نأتي بدليل، أين الدليل على عدم جواز وضع هذا على الرأس؟ أما موضوع جامع الترفه فهذا الضابط غير، صراحة الضابط هذا كما قلت ليس فيه الوضوح حتى نقيس عليه، ليس كل ترفه، لأن الدليل على أجمع العلماء على جواز أكل ما شئت من الطعام، حملات تأكل ما شاء الله الأطعمة، الكباب وأنت رايح فوق، وحملات تأكل السندويش وتأكل الشمس وتأكل صح أم لا؟ فكما قلت أجمع العلماء على جواز الترفه في الطعام وفي الشراب، ولذلك تنازع، تجد دائما في موضوع الترفه تنازع عند العلماء في موضوع الترفه كما سيأتي. والأقرب أن الزيت يجوز أن يوضع على الرأس، وإن كان الأولى الابتعاد كما قال ابن تيمية، قال الأولى تركه، هكذا قال رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للزيت. ادخل ضمن هذا موضوع الشامبو المطيب كل شيء فيه طيب يبتعد عنه الإنسان، كل شيء فيه طيب بجامع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الثياب، وهنا قال ولا تحنطوه، أي الذي وقصته الناقة، قال ولا تحنطوه يعني لا تضعوا عليه الطيب. فهذا كذلك من المحظورات التي اتفقت عليها كلمة العلماء على أن الطيب يعد من محظورات الإحرام. وهناك بعض الأمور التي كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، فمثلا ما يعرف مثلا الآن بالصابون، صابون مثلا الديتول هذا الذي هو القصد منه طرد على ما يسمى، الله تعالى أعلم هل هو صحيح أنه يطرد الحشرات أو غير أو يطرد الجراثيم أم لا، عموما هو مكتوب عليه يطرد الجراثيم. فالآن الديتول هذا تخرج منه رائحة، لكن هل هذه الرائحة تمنع ذلك أم لا؟ فلو نظرت أن بعض العلماء قال تخرج دامنا تخرج منه رائحة فإذن هو من المحظورات، لكن لو نظرت ليس هو بطيب، وكذلك فيه إيش؟ فيه فائدة وفيه مصلحة. فالأقرب أن هذا الديتول هذا الصابون ليس هو من المحظورات، لأن الرائحة التي فيه لا تدل على أنه طيب. حتى لو أن إنسان يوم الأيام أراد أن يذهب إلى مكان معين وأراد أن يتطيب، فقال لامرأته تعالي طيبيني، فجاءت المرأة وطيبته بهذا الديتول هذا، فلا يعد هذا طيبا لأن الرائحة تصدر منه لا تصدر على. لكن القاعدة شيء لا ضرورة فيه، شيء لا حاجة فيه، الإنسان أن يبتعد دام تجد إيش؟ دام البدائل موجودة. البدائل موجودة في إذهاب الرائحة، إما أن تذهب الرائحة هذه بتراب، أو تذهب الرائحة بصابون، مما بعض الصابون هذا الذي لا رائحة فيه، الأمر في سهولة، الأولى الإنسان الابتعاد. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يعد من محظورات الإحرام، بخلاف الذي أتيك الصابون هذا الذي فيه الرائحة التي تظهر منه رائحة الجميلة، حتى ولو كان صابونك تظهر منه رائحة مثل رائحة الفواكه وغير ذلك، هذه مما يبتعد منها المحرم. لكن اليوم الحمد لله رب العالمين توجد مثل كما قلت الصابون هذا الذي لا توجد فيه رائحة، الأولى أن الإنسان يستعمل مثلها. لكن إذا لم يجد وأراد أن ينظف يديه وأن يبعد الرائحة الكريهة من على يديه، لا بأس أن يستعمل هذا الديتول، والله تعالى أعلم في مثل هذا. هذا بالنسبة لي الطيب. إلا أن هنا من المسائل المشكلة في الزمان، ألا وهو إذا مس طيب الكعبة. معلوم أنهم ربما يتوسعون، وإن كان العلماء أنكروا هذا، قال لا ينبغي أن يفعل هذا أن تطيب الكعبة خاصة مع كثرة الذين يلمسون، لكن إذا وجد ذلك، وضع الطيب على الكعبة أو على الحجر أو على الركن وضع، فجاء إنسان ومس أو استلم فعلقت الرائحة على يده، هل عليه فدية أم لا؟ هذه صورة المسألة. بعض العلماء قال ننظر إلى اللفظ، هو داخل ضمن الحديث، إذا مس وعلقت الرائحة على يده إذن هو مس الطيب، فإذن عليه فدية، هذا القول الأول في المسألة، وهذا نسب إلى الأحناف قالوا عليه فدية. وبعض العلماء فرق بين ما كان يابسا وما كان رطبا، قالوا إن كان الطيب يابسا بحيث أنه لا يعلق فلا إشكال ليس عليه شيء، لكن كان رطبا بحيث أنه يعلق على يده فقالوا هنا عليه الفدية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعية والحنابلة، هذا هو ظاهر مذهب الشافعية والحنابلة. وقد مال إلى هذا جمع من العلماء من أصحاب اللجنة الدائمة في المملكة حفظهم الله تعالى ورحم من مات منهم. وبعض العلماء قال هذا مما عمت به البلوى فليس عليه شيء، وصراحة لو جئت لهذا الأمر تجد أنه قول فيه قوة وفيه وجاهة أنه عمت به البلوى، هذا هو الأقرب، لأن الإنسان اليوم الأقرب أن الجواز الشرعي ينفي الضمان. أنا اليوم لما أمس أو ألمس الحجر، لمست الحجر اتباعا ولا هوى؟ اتباعا، فإذا الأقرب أنني لا أعاقب على اتباع فعلته، وهذا خارج عن إرادتي، فالأقرب أن البلوى قد عمت به، فالأقرب أنه ليس عليه شيء، وهذا قال به جمع بعض أهل العلم رحمه الله، هذا هو الأقرب أن مما عمت به البلوى ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للطيب، وطبعا بالنسبة للطيب يدخل ضمنه الرجل مع المرأة. هل يدخل ضمن ذلك مزيل العرق أم لا؟ هل يدخل ضمن هذا مزيل العرق أم لا؟ فمزيل العرق، مزيل العرق له حالتان، إما أن يكون له طيب أو تخرج منه رائحة زكية فهذا لا يدخل ضمن الطيب. أما إن كان مزيل العرق فتوجد اليوم بعض المزيلات لا توجد فيها الرائحة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما أن يوجد فيه رائحة تظهر منه رائحة فلا يصح لأنه يدخل ضمن الطيب. دائما انظر إلى العلة، انظر إلى موجود، إذا انظر إلى موضوع الطيب هل هو موجود أم لا، فإن كان الطيب موجودا فنقول هنا لا يصح هذا. أما الفاكهة التي تخرج منه الرائحة الطيبة فالصحيح طبعا ليس عليه شيء، خلافا لمن زعم من العلماء أن فيها شيء، الصحيح أن هذا لا يعد محظورات الإحرام لأن هذا من الطعام، وكما قلت الأصل في الإنسان أنه يأكل ما شاء من طعام، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة لي بالنسبة للطيب. لكن لو أن إنسانا كما قلت وضع الطيب على بدنه وعلق على ثوبه ليس عليه شيء، يعني إنسان جاء الميقات أو تطيب في داره ووضع المسك ووضع مثلا الأدهان وعلق هذا المسك علقة الرائحة على الثوب ليس عليه شيء، فلا يدخل ضمن حديث مس ثوبه إيش الورس أو الورس أو الزعفرة، لا يدخل لأنه ما طيب الثوب إنما علقة الرائحة، وهذا مما لا بد منه، صح أم لا؟ مما لا بد منه، فدام أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب إذن لا بد أن يعلق أو تعلق الرائحة على الثوب، وسكت النبي عنه فما سكت عنه فهو عفو. أرجع لمسألة المخيط، رخص العلماء في اللي هو الحزام اليوم لمصلحة ستر العورة ولمصلحة حفظ المال، وهذا يبين لك لمصلحة ستر العورة ولمصلحة حفظ المال. وهنا ستطرق إلى مسألة مهمة قد تراها في الحج من بعض الناس، بعض الناس يأخذ لباس الإحرام ويذهب مثلا إلى محل الخياطة ويطلب من المحل أنه في موطن الموطن هنا يعني الحزام يقول له أريدك أن تخيط مثلا هذا على شكل من الأعلى على شكل السراويل، واضح بالطريقة على ما نقال نحن وزار لاستيك، وزار لاستيك إيش المراد به؟ أن إيش كطريقة السراويل. بعض العلماء رخص فيها قالوا لأنه إذا أجيز الحزام بقصد حفظ العورة فهذا كذلك هذا يجوز هنا لمصلحة ماذا؟ لمصلحة حفظ العورة. لكن كما قلت المهم الذي نريده أن الحزام مما رخص فيه عند أكثر أهل العلم، الهميان عند أكثر أهل العلم كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني عند أكثر أهل العلم أنهم رخصوا في هذا الموطن، وهذا يخرج عن كما قلت ما ذكرناه في المسائل السابقة في مسألة الأزرار وفي مسألة الدبوس وغيره، وهذا يخرج كما قلت لأن هنا مصلحة حفظ المال، لأن بعض الناس يحفظ ماله، يحفظ الهاتف في هذا على ما يقال الحزام أو الكمر أو ما شئت. كذلك من الأمور التي هي اختلفوا فيها بعد أن اتفقوا على عدم جواز تغطية الرأس بملاصق، اختلفوا في حكم تغطية الوجه، هل تجوز تغطية الوجه أم أنها من محظورات الإحرام؟ يعني إنسان نائم وغطى وجهه هل ارتكب محظورا؟ إنسان وضع الأكمام، يضع هذا ما يستعمل ضد الروائح وغيره كما هو واضح في كثير من الناس اللي تفعل ذلك في الحج، هل هذا جائز أم لا؟ هنا الخلاف وقع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. سبب الخلاف هو ما جاء في قصة الذي وقصته ناقته الذي مات، أكثر الروايات جاءت قال النبي ولا تخمر رأسه، وفي بعض الروايات زادها بعض الحفاظ ولا تخمر وجهه، قال ولا تخمر رأسه ولا وجهه عند مسلم في صحيحه، فبعض العلماء حكم على هذه الزيادة بعدم الصحة، منهم البيهقي ومنهم الحاكم، منهم البيهقي ومنهم الحاكم في المعرفة، أن هذه الزيادة ولا وجهة زيادة مخالفة لما عليه أكثر الحفاظ، حتى قال البيهقي بأنها زيادة غريبة، وعلى هذا من ضعفها فيقول بأن الوجه إذن تغطيته جائزة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أن تغطية الوجه جائزة وليست من محظورات الإحرام، تضعيفا لهذه اللفظة أو تصحيحا لها لكن تأويلا لها كما سأبين. وهذا كما قلت ضعف، وإن كان الخلاف فيها قوي وصعب، الخلاف فيها قوي وصعب. وصراحة من قال بأنها لفظة ثابتة قوله قوي، من قال بأنها لفظة ثابتة قوله قوي، ويكفي أنها في مسلم في صحيحه، وقد زادها بعض الحفاظ منهم الثوري في رواية وكيع عنه. فكما قلت والله تعالى أعلم، هي لفظة يعني ليس الخلاف فيها سهل حتى يقول واحد هي شاذة. وذلك يعني الألباني في الإرواء بيّن أنها محفوظة، وصراحة هذا قول قوي. الأقرب أنها أنها لفظة قوية، وليس كما يظن البعض أنها شاذة مطلقا كما يظن البعض ويسهل في الخلاف، بل هي لفظة قوية والله تعالى أعلم. لكن ربما القرائن المحتفة بها جعلتنا نرجح قول الشافعية والحنابلة كما سأبين. فإذا القول الأول الشافعية والحنابلة قالوا يجوز، والقول الثاني قالوا بعدم جواز تغطية الوجه، هذا نسب إلى الأحناف والمالكية، بعدم جواز تغطية الوجه قالوا لهذه اللفظة، قال ولا وجه، قالوا ولا وجه. والأقرب والله تعالى أعلم نفرق بين الفدية وبين الابتعاد أفضل، ابتعاد أفضل ابتعاد أفضل، لكن الفدية الصحيح الأقرب هو قول الشافعية والحنابلة. لأمر، الأمر الأول الخلاف الحاصل في هذه اللفظة، أن بعض العلماء من أهل الحديث من حكم عليها بالشذوذ، وإن كان كما قلت هذا مما قد ينازع فيه. الأمر الثاني هو صحة هذا عن جمع من الصحابة، منهم عثمان بن عفان صح عنه رضي الله عنه، صح عنه أنه كان يرى جواز تغطية الوجه للمحرم الرجل، أما المرأة لا، تكلمي في الرجل لا. وصح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك، وصح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصح عن جمع من التابعين منهم طاووس ومنهم مجاهد ومنهم عطاء تلامذة ابن عباس، صح عنهم ذلك. فكما قلت هذه ربما من القرائن التي تعطي للإنسان طمأنينة في قوة مذهب الشافعية والحنابلة، أو حتى تعطيهم طمأنينة في أن هذه اللفظة مما هي لفظة منازع أو يتنازع فيها. وجاء هذا مرفوعا كذلك، استدل به البعض وقواه منهم شيخ الألباني، كما الشيخ الألباني قواه، أن حديث عثمان مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه، لكن الأقرب أن الرفع لا يصح، والأقرب أن هذا موقوف على عثمان ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه إذن لا إنكار على من وضع هذا على وجهه، غطى وجهه، وإن كان الأولى الابتعاد، لكن لا ننكر على من فعل ذلك والله تعالى أعلم. ندخل للمرأة، قال ولا تنتقب المرأة، أما المرأة فلا يجوز لها أن تغطي وجهها كالرجل. الآن افترقنا، الرأس الرجل ما يغطي والمرأة تغطي، الوجه الرجل على الأقرب يغطي المرأة لا تغطي. لما أقول يغطي الرجل لا أقصد استحباب تغطية، تكلم عن الجواز، وإلا الاستحباب هو عدم التغطية بلا شك خروجا من الخلاف، أما المرأة فلا. فقد ذهب جمهور العلماء وهو الصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس النقاب وهي محرمة، ولا ما هو يقوم مقام النقاب مثل البرقع على ما يسمى البراقع هذا، وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور خلافا لمن أجاز للمرأة أن تنتقب. الصحيح لا يجوز أن تنتقب المرأة للتصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة. أما إن كانت حلال يجوز أن تنتقب، ما إن كانت محرمة فلا، إن كانت محرمة فلا. من أجاز ذلك؟ قد يقول قائل كيف بعض العلماء يجيز الانتقاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صرح صراحة. من أجاز الانتقاب استدل بما رواه مالك في الموطأ، بما رواه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر بسند صحيح. فمن استدل بالجواز قالها، قال كنا نخمر وجهنا، جواز تغطية وجه المرأة. لكن رد هذا ابن عبد البر وقال هذا الحديث يحمل على السدل ولا يحمل على النقاب والبراقع. السدل قد جاء ذلك حديث عائشة أن كان إذا رأوا الرجال وضعوا إيش؟ سدلوا على الوجه اللي هو تعرف بالغشوة، بالمرأة تضع الغشوة مثلا. فرق بين أن تضع المرأة الغشوة تسدل وجهها وفرق بين النقاب وبين البرقع وغيره، فرق العلماء. فيحمل إذن ما قالته فاطمة بنت المنذر على السدل، وهذا لا إشكال فيه وهذا جائز، ويجوز للمرأة أن تضع الغشوة على وجهها إذا خافت على نفسها الفتنة، يجوز لها ذلك. لكن أن تضع النقاب، تلبس النقاب وتلبس البراقع، هذا مما هو ممنوع على الصحيح، ولو لبسته المرأة عليها فدية إن كانت محرمة. ولا تلبس القفازين، كذلك الصحيح مذهب أكثر العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس القفازين كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترك في القفاز الرجل مع المرأة. أما الخف بالنسبة للمرأة أو الجورب فهو جائز، لأن الأصل في لبس المخيط للمرأة أنه جائز، فالمرأة يجوز لها أن تلبس الجورب، تلبس الخف ما شاءت، لكن القفاز لا، فلا تلبس المرأة القفاز. هذه بالنسبة للمحظورات التي ذكرت في هذا الحديث، وبقيت محظورات أخرى البعض منها سيأتي في بابها والبعض سنتطرق إليه هنا. من المحظورات عقد النكاح، من المحظورات عقد النكاح الزواج، وهذا سيأتي إن شاء الله في الباب 23، سيأتي هذا وسنفصل فيه أكثر عند بابه. وكذلك من المحظورات قالوا تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، فقد نقل الإجماع كما نقل ذلك ابن قدامة وابن المنذر وغيرهما أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وجعلوه ضمن الترفه، ضمن الترفه، فقالوا يحرم كذا، وإن كان بعض العلماء نازع منهم الظاهرية قالوا يجوز تقليم الأظفار. أين الدليل على تقليم الأظفار أنه لا يجوز؟ ولذلك لو نظرت إلى المسألة تجد فعلا، أين الدليل على ذلك؟ قد ينازع في هذا القياس، قد ينازع في هذا القياس، ولذلك هذا ما قاله ابن عثيمين رحمه الله وأشار إلى هذا، قال قد ينازع هذا، ولكن دام أنه نقل الإجماع وهو قول أكثر أهل العلم فالأولى للإنسان يبتعد عن مثل هذا. إلا أن الغريب التفريق الذي وقع في كتب الشافعية والحنابلة، أنهم فرقوا بين ثلاثة أظفار وبين ظفرين وظفر، قالوا لو قلما ثلاثة عليه فدية، لو قلما ظفر أو ظفرين عليه إطعام مسكين، لو قلما ثلاثة وفوق فدية، ظفر أو ظفرين عليه إيش؟ مسكين. هذا التفريق لو جئت عليه لا يوجد عليه دليل، لا يوجد عليه دليل واضح في هذه المسألة. وقالوا نفس الشيء في حلق الشعر، قالوا لو حلق ثلاثة أشعار شعر في ثلاث شعيرات ففي مثل هذا ماذا؟ قالوا عليه فدية، لو أقل شعرة ولا شعرتين ليس عليه شيء. وهذا كله كما قلت يحتاج دليل منه، إلا أننا كما قلت الإنسان يبتعد عن تقليم الأظفار، إلا أن العلماء رخصوا في ظفر انكسر، فإذا انكسر الظفر لا بأس، أو رجل مبتلى بتقليم أظفاره بأسنانه تجده وهو لا يشعر بنفسه يقلم أظفاره بأسنانه، بلا شك أنه ينبه، بلا شك أنه ينبه ويبين له انتبه، لكن هذا الأقرب والله تعالى أعلم أنه ليس عليه فدية لعدم تعمده أصلا، لابد من تعمد في الموضوع، هو مش غير متعمد، هذا الإنسان خلاص تجده إذا فكر يقلم أظفاره ما يدري بنفسه إلا هو الرجل إيش ما في أظفار. هذا واقع، بعض الناس عندهم هذا، بعض الناس عندهم هذا، ولله في خلقه شؤون. كذلك من الأمور من المحظور كذلك حلق الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الشعر ما في إشكال، والدليل على أن حلق الشعر فيه فدية قصة من كعب، ما في إشكال. لكن الإشكال هو ما وسعه الجمهور وقالوا نأخذ من الشعر إذن كل شعر البدن، فمن أزال شعر الإبط مثلا، شعر العانة، فعليه فدية بجامع الشعر. وبعض العلماء نازع في هذا، بعض العلماء نازع في هذا وقالوا كيف تستدلون بخاص على عام؟ تقولون بحرمة كل الشعر، أين الدليل؟ قالوا الدليل ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب أليس الدليل خاص؟ كيف تستدل بخاص على وتعمم؟ الدليل جاء ولا تحلقوا رؤوسكم يعني شعر الرأس، فكيف أخذت من هذا الدليل بمسألة عام؟ وهذا ما قاله كذلك ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال هنا الدليل أخص من الدعوة التي قالوها ولا يجوز ذلك. لكن نرجع ونقول نقل فيها الإجماع عند البعض، والأولى الابتعاد، نقل الإجماع عند البعض ومذهب الجمهور، فالأولى كذلك الابتعاد، خاصة كما قلت أن هذا الأمر مما هو يعني يفعله الإنسان، لا يمكن لإنسان يعني غير متصور أن الإنسان يعني في وقت الميقات لا يزيل شعر الإبط مثلا، لا يتصور هذا. لكن لو أن إنسانا يا إخوة، لو فرضنا أن إنسانا ما أزال يقول لعدم وجود وقت الباص كان سيرحل عني مثلا، وإن كان نادر إن شاء الله يكون نادر ذلك، لكن لو حدث فتأذى من هذا وتأذى الناس منه، لو أخذ والله تعالى أعلم لا نستطيع أن نلزمه بالفدية كما قلت لعدم وجود نص صريح في هذا، زد على أن المصلحة في نزعه في هذه الحالة، خاصة كما قلت أن الإنسان عليه كذلك أن يتنبه، مش معقول يعني معه نساء في الحافلة، معه نساء في الطائرة، معه نساء في الحملة الرجال ويرفع، بلا شك أن هذا ليس من المفروض أن الإنسان لا يقع في هذا، لكن لو وقع الأولى أن ينزع، ولو أخذ وفدى فكذلك هو أولى وأولى خروجا من الخلاف، فهو أولى وأولى خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. من المحظورات كذلك عند العلماء رحمهم الله تعالى صيد الصيد بالنسبة لي المحرم، الصيد بالنسبة لي المحرم، فقد جاء النهي في القرآن وجاء النهي في السنة كما قال في الحديث لا ينفر صيدها، وهذا سيأتي إن شاء الله كذلك في بابه، سيعقد المصنف بابا خاصا في هذا. من الأمور كذلك المحظورة للمحرم، تنبه أن بعض الأمور ليس فيها فدية، مثل عقد الزواج، عقد الزواج ما فيه فدية، ليس كل محظور فيه فدية كما سنبين، فعقد الزواج ليس فيه فدية، لكن الشعر، الظفر، الطيب، المخيط، النقاب، القفاز، كل هذا فيه فدية، لكن العقد الزواج ليس فيه فدية كما سنبين إن شاء الله في بابه. قتل طبعا، الصيد فيه فدية، كذلك من المحظورات قطع شجر الحرم، قطع شجر الحرم، حديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يقتلع شجرها ولا يختلى شوكها، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المحظورات كذلك قطع شجر الحرم كما جاء في الحديث الأول لو تذكرون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يقطع الشجر، إلا أن العلماء قسموا ذلك إلى قسمين، وقالوا قسم من الشجر مما أنبته الآدمي، وقسم مما هو منبت لوحده من عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا وأجمع، ومنهم من نقل إجماع على ما أنبت لوحده، ما كان نابتا لوحده، قالوا لا يجوز اتفاقا، منهم من نقل إجماع لا يجوز اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا صراحة، إلا أن الخلاف وقع فيما أنبته الآدمي، فنقل الحافظ ابن حجر عن الجمهور أنهم يجوزون ما أنبته الآدمي، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعاد الضمير إلى إيش؟ إلى الحرم. والإنسان الذي يغرس الشجر ينسب إليه، ينسب إليه، فلما أعاد الضمير إلى الحرم قالوا هذا دليل على التفريق بين ما أنبته الآدمي وبين ما أنبت وبين ما أنبت لوحده. فعلى هذا من نزع ما أنبته الآدمي الأقرب أنه لا خطأ عليه، ولكن الأحوط هو الابتعاد لعموم الأدلة خروجا من الخلاف وعموم الأدلة، دام أنه كما قلت لا حاجة لهذا، لا حاجة لهذا. الشوك، هل الشوك مما لا يجوز كذلك نزعه أم لا؟ اختلف العلماء في الشوك. بعض العلماء قال يجوز قطع الشوك لأنه من المؤذيات، والدليل قول النبي خمس يقتلن في الحرم، وذكر خمسة هي مؤذية، ذكر خمسة الكلب وغيره والحية، ذكر خمسة بجامع إيش؟ الإيذاء. فقالوا الشوك إذا تركنا سيؤذي الناس، فقالوا يجوز أن ينزع وأن يقطع الشوك، وإن كان الأقرب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلى شوكها إلا إذا كان في طريق الناس، فهذا مما لا بد منه فيجوز للمصلحة، والحاجة تقدر بقدرها إذا كان في طريق الناس. أما إذا كان لوحده فنقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلى شوكها. كذلك من الأمور المحظورة بالنسبة للمحرم وهو ما قاله الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا هنا أرجع إلى المحظور، اختلف العلماء في من قطع شجرة هل عليه جزاء أم لا. الصحيح ليس عليه شيء، لا فدية ولا جزاء، وهذا قول إمام مالك. الصحيح ليس عليه شيء لعدم وجود نص صريح في هذا الأمر بالنسبة لقطع الشجر، الصحيح أنه لا يوجد فيه جزاء، والله تعالى أعلم، هذا هو الصحيح. من المحظورات الجدال، والمراد به الجدال المذموم الذي يوصل إلى الفتن ويوصل إلى الفرقة. أما الجدال في مسألة شرعية بقصد الوصول إلى الحق مع الأدب مع عدم وصول إلى الفرقة فهذا أمره سهل إن شاء الله تعالى. فقد اختلف بعض الصحابة في حكم غسل المحرم، هذا وقع الخلاف عند الصحابة كما في وقع بين ابن عباس وبين غيره. كذلك من أخطر الأمور التي في الحقيقة هي تحتاج منا إلى درس آخر لنفاد الوقت، لكن سأعلق عليها الآن ابتداء. ما أدري هل أكملنا وصلنا الساعة 3 دقائق فقط، عموما نعلق عليها إن شاء الله درس الغد، سنفصل أكثر لأن هي من المسائل التي تحتاج إلى وقفة فعلا. أخطر محظور ألا وهو الجماع، واتفقت كلمة العلماء لا يوجد محظور من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول، وهذا سنبينه في درس غد. لكن الذي أريد أن أبينه أن الحاج ممنوع من الرفث، واختلف العلماء في المراد بالرفث، وأقرب الأقوال أن الرفث هو ما كان فيه يعني الوصول إلى الجماع، الجماع ومقدمات الجماع، هذا هو المراد بالرفث. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما المراد بالرفث هنا في الصيام؟ الرفث المراد به الجماع، فالمراد بالرفث إذن الجماع، لكن الصحيح أنه يدخل فيه الجماع ومقدمات الجماع من باب سد الذرائع، لكن طبعا يختلف ما هو مفسد للحج ومختلف طبعا الجماع الحقيقي يختلف عن غيره، وهذا إن شاء الله تعالى الذي سنبينه الدرس القادم مع التنبه لمسألة الخلاف الذي وقع فيها ابتداء الاتفاق المنقول بأن الجماع يبطل الحج في حالة واحدة إذا كان قبل التحلل الأول. من نازع من هذا؟ من نازع في هذا بظنكم؟ لا يوجد، لأن المسألة ذكرتها أريد أن أسأل لشيء قد ذكرناه، لا يوجد نص من النبي صلى الله عليه وسلم في بطلان الحج بالجماع، لا توجد إلا نصوص من الصحابة ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فمن سينازع؟ درس الماضي ذكرت غيرهم، الشوكاني في السير الجرار، أحسنت. الشوكاني إيش قال؟ قول الصاحب ليس بحجة فلا تلزمونا بقول الصاحب، ولذلك الشوكاني في السجل ممن كان يرجح بأن أعجب ما سمعت يقول بأن يبطل الجماع أو يبطل الحج بالجماع ثم يقال وجب أن يكمل النسك، يقول ذلك. لكن سنبين أن موافقة الصحابة أحب وموافقة الجمهور أحب في مسألة كهذا، خاصة أنه نقل الإجماع فيها. وسنبين إن شاء الله حكم ممارسة العادة السرية، حكم مثلا الإنزال مع تحرش بالنساء وأنزل، حكم من لاعب أو داعب المرأة ولم يولج، كل ذلك من المسائل المشكلة، وهي من أخطر أنواع المحظورات التي فيها فساد الحج. وهذا سنبين إن شاء الله تعالى في التفريق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، والله تعالى يعني أعلم.